السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 20 في شرح الكتاب الخامس من برنامج تعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 1000، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليه الدرس 15 في شرح الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح طرقات إمام الحرمين للعلامة محمد الخطاب الرعيني. قد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول عند قول المصنف رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ جواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن المتقدم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، أتبعه بذكر مسائل تتعلق بالركن التالي له وهو الإيمان بالرسل، واستفتح ذلك بقوله سائلا: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى فقال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، وأورد حديثا وأورد آية دالة على ذلك مع ما تبعها من سورة النساء، وأورد حديثا في الصحيح كلاهما دالان على الإيمان بالرسل. فأما الآية الأولى فدلالتها على الإيمان بالرسل من وجوه أصرحها قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، أي جميع رسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وأما الحديث فذلك ظاهر من قوله: آمنت بالله ورسله، فعطف الإيمان بالرسل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والذي دل عليه القرآن في آيات مختلفة متفرقة أن الناس باعتبار الإيمان بالرسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يكفر بالرسل جميعا، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان. والثاني من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، وهذا كافر كما قال الله في هذه الآية لما ذكر المفرقة: أولئك هم الكافرون حقا. فالكفر بنبي أو رسول واحد كالكفر بهم جميعا. والثالث المؤمن بجميع الرسل، وهؤلاء هم أهل الإيمان، ممن يؤمن بالرسل والأنبياء الذين بعثوا إليهم وبما أخبر عنه أولئك الأنبياء من رسل وأنبياء تقدموا عليهم أو يأتون بعدهم، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الرسل الشرعية، والرسول شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو إيش؟ رجل إنسي إيش؟ حر يكفي رجل أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فهذا يشمل كل مبعوث، ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيندرج فيه النبي. والثاني خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل بينهما فرقا، فكلاهما معنى شرعي لكن الأول يقع على العموم والثاني على الخصوص. وحينئذ يكون قول المصنف ما دليل الإيمان بالرسل واقعا على المعنى العام أم الخاص؟ واقعا على المعنى العام الذي يشمل الأنبياء جميعا. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ جواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو ما معنى الإيمان بالرسل، ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بشذور متفرقة وفروع مختلفة هي أقرب إلى النسق البياني، منها إلى الواجب الإيماني. ومعرفة الحقائق الشرعية لأركان الإيمان هي من أعظم المقاصد، وقد سبق أن بينا أن القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل يرجع إلى الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، لماذا؟ ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القدر الذي يتعلق ابتداء بحقيقة الإيمان بالرسل وجوبا على كل أحد من الخلق، فإذا عقل هذا المعنى كان ما وراءه واجبا باعتبار بلوغ الدليل أو غير واجب، بل من فروع العلم المستحبة كما سبق بيانه في هذا المحل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر أوصافا للأنبياء والرسل، وأنهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء إلى آخر ما ذكر، وكل خصلة حميدة فأنبياء الله ورسله بها موصوفون، وكل خصلة ذميمة فأنبياء الله ورسله منها بريئون. وهذه قاعدة خصال الأنبياء، فإن الجامع لخصال الأنبياء أن كل صفة حسنة فهي لهم، وأن كل صفة ذميمة هم منها وراء. وإذا طردت هذا الأصل في مشكلات العلم في جملة من المواضع في تفسير القرآن انحل عنك الإشكال وانقطع الجدال، فإن من استصحب معرفة كمال الأنبياء لم يحاكمهم إلى سواه، بخلاف من جوز عليهم أشياء لا تليق بهم. ثم ذكر بعض ما لبعضهم من الكمالات فقال: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. ومعنى ذلك ايش؟ ايش معنى رفع إدريس مكانا عليا؟ نعم، السماء الرابعة. هذا أحسن ما قيل في تفسير الآية: ورفعناه مكانا عليا. لماذا؟ لأنه هو الثابت في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن صعصعة وأنس في الصحيح لما ذكر الأنبياء والرسل في طباق السماء لما عرج به ذكر أن إدريس في السماء الرابعة. لكن هنا إشكال: هل إدريس مختص بذلك حتى يذكر رفعه به؟ ألا يشاركه في الرفع في السماء أنبياء منهم من هو فوقه؟ ما الجواب؟ بلى، يشاركه أنبياء، فإن فاتحتهم كان آدم عليه الصلاة والسلام، ثم في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى ذكر إدريس في رفعه المكان العلي؟ والصحيح أن مكان رفعناه مكان عليا يعني في السماء الرابعة. بالنسبة له هو كيف؟ أو طيب كيف صار بالنسبة له هو؟ ذكر مجاهد وغيره قال: ورفعناه مكان عليا أي رفع ولم يمت كعيسى. وهذا حسن من جهة نظيره، لما ذكرت الرفعة لعيسى إيش كانت الرفعة في سورة النساء وغيرها؟ رفعته حيا لم يمت، هذا وجه حسن لكن يحتاج إلى دليل. فهمتم تون الإشكال؟ يعني ما معنى ذكره المكان العلي مع أن هناك غيره قد رفع إما ممن دونه أو من بعده؟ صار هذا مثل لم يموت وإنما رفع. طيب لماذا خص بأن رفعنا مكان عليا؟ لماذا ما قيل أيضا في يوسف رفعنا مكان عليا؟ يعني يوسف السماء الخامس، وموسى وهارون، أو يوسف في الثالثة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة. الجواب بما فتح الله عز وجل به أن الأنبياء الذين ذكروا ممن هم بعده كلهم ممن كان قومه أهل تكذيب، إلا إدريس لم يكن قومه أهل تكذيب، ما كانوا مكذبين به ولا مخالفين له، فخرج عن نظرائه أهل السماء الذين ذكروا من الأنبياء الله عز وجل ممن هم فوق رتبة إدريس كانت أممهم مخالفة لهم، بل كلهم إلا آدم وهو في الأولى، لكن بقية الأنبياء الذين فوق إدريس عليه الصلاة والسلام هم هارون ويوسف وهم هارون وموسى وإبراهيم أنبياءه أممهم لهم مخالفون، لكن إدريس لم تكن أمته له مخالفة ومع ذلك رفع. أيهم الحقيقة بأن يرفع؟ من كانت الأمة مخالفة له ومع ذلك إدريس ليس من هذا الجنس، الأمة التي بعث فيها كانت موافقة له. وما الدليل على أن الأمة كانت موافقة له؟ لأن يعني بعض المؤرخين يذكر خلاف ذلك. الدليل ما في صحيح البخاري عن ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وإدريس على الصحيح هو من أجداد نوح، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فيكون قد بعث في الأمم الموحدة الموافقة من المشركة المخالفة الموحدة الموافقة. فلما بعث في الموحدة الموافقة وجعل في الرابعة استحق الامتنان عليه بقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ومعنى وكلمته أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما خلق بكلمة الله عز وجل كن، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل على وجه الاختصاص بالكمالات التي ليست لها، فهي روح لا كسائر الأرواح تشاركها في أصل خلقتها، بل تزيد عليها فضيلة بما لها من الكمالات. ثم قالوا: أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات كما ذكر ذلك الله في كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ جواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، فهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ ثم أجاب عنه بقوله: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد. وأما الفروض المتعبد بها فإنهم مختلفون فيها، ويخبر عن هذا قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي كل نبي من الأنبياء له شرعة ومنهاج فارق بها غيره. وأما في الأصل فإنهم مجتمعون على أصل واحد، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومعنى إخوة لعلات أي أبوهم واحد وإن اختلفت أمهاتهم، فإن الإخوة لعلات في كلام العرب توضع على هذا المعنى، والأم هنا باعتبار الأصل، فأصل أمرهم وهو الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودينهم واحد. فهم في توحيد الله عز وجل مجتمعون وعليه متفقون. وأما في الشعائر والمناهج فإن الله عز وجل جعل لكل واحد منهم شريعة ومنهاجا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ودينهم واحد، يعلم غلط من يقول الأديان السماوية، لأن السماوية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هو دين واحد وليست أديان متعددة، وإنما يقال الدين السماوي في شريعة موسى، يعني الشريعة التي شرعها الله لموسى، والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لعيسى، والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أديان سماوية، بل الدين السماوي دين واحد، وإنما اختلفت الشرائع التي يؤمر بها الأنبياء إما فعلا وإما تركا وكفا. وأما الكتب السماوية فإنها متعددة، فإن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا القرآن، فيعلم الفرق بين المسألتين. أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ جواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ أي ما الدليل على كون دينهم واحدا في أصله وهو التوحيد؟ فذكر رحمه الله تعالى أن الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. والفرق بين الإجمال والتفصيل هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء، وأما دلالة التفصيل فتعلقت فيها الدلالة بكل نبي باسمه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن الكريم لظهورها في ذلك، فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة المجملة كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي الآية الأخرى: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما كان في هذا المعنى. ثم أتبع ذلك بأدلة مفصلة فيما جاء عن نوح وعن صالح وعن هود وعن شعيب وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد عليهم الصلوات والسلام. فهذه الآيات تنضح بالدلالة على اتحادهم في الأدلة المفصلة في كونهم جميعا جاءوا بأمر واحد وهو توحيد الله عز وجل، فكانوا يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ جواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ ولو أنه رحمه الله تعالى اكتفى بقوله ما دليل اختلاف الشرائع كان أولى، لأن جعل الفروع اسما لما سوى توحيد الله سبحانه وتعالى فيه نظر على ما تقدم بيانه في محله. ثم أجاب عنه بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن هذه الآية أصل في اختلاف شرائع الأنبياء، وأن كل نبي من الأنبياء جعل الله له شريعة أمره فيها بما أمره. وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري أنه قال في تفسير قوله تعالى شرعة ومنهاجا: سبيلا وسنة، أي سبيلا تسلكونها في عبادة الله عز وجل، وسنة تقتدون وتهتدون بها. وجاء مثله عن جماعة من التابعين كمجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي. والسدي إذا أطلق في كتب التفسير فإنه السدي الكبير وليس الصغير كما ذكره المعلق، فقال هو محمد بن مروان السدي صاحب التفسير، وإنما هو السدي الكبير، واسمه ظنه محمد بن عبد الرحمن، ذهب عني اسمه الآن، لكن هو السدي الكبير. ثم أورد ما يصدق ذلك ما في صحيح البخاري كما تقدم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد. ومعنى الإخوة لعلات عند العرب كما سلف هم الإخوة الذين تعددت أمهاتهم، فأبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن العلة من اختلاف الشرائع في الأوامر والنواهي الحلال والحرام ابتلاء الخلق، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي بائتماره بامتثال ما أمر به واجتنابه ما نهي عنه. أحسن الله عليك. سؤال: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ جواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل. السدي الكبير أظن اسمه إسماعيل، ليس محمد بن رحمة، اسمه إسماعيل. نعم. أحسن الله. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من أسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهو: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. وهذا من أحسن الأجوبة، فإنه ذكر أن ما تحصل به الكفاية في العبرة والاتعاظ قد قصه الله عز وجل علينا، فما نحتاج إليه في حصول ذلك هو موجود في كتاب الله عز وجل، ووراء ذلك رسل لم يقصصهم الله عز وجل علينا للاكتفاء بما ذكره الله عز وجل من قصص من سماهم. فيؤمن العبد بما جاء مفصلا على وجه التفصيل وبما جاء مجملا على وجه الإجمال، ف كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: كم سمي منهم في القرآن؟ جواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل، فقال: كم سمى منهم في القرآن؟ ثم قال مجيبا عنه: سمى منهم فيه آدم. يصير السؤال: كم سمي؟ لا بد، لأنه قال سمي منهم فيه آدم ونوح، فالضبط هذا غلط. كم سمي منهم في القرآن؟ ثم أجاب فقال: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الأنبياء الذين وقعت تسميتهم في القرآن. ومنفعة ذكر من سمي منهم في القرآن ذكر زيادة شيء يؤمن به يتعلق بذلك الرسول وهو اسمه. فلو قيل لإنسان: من هو الرسول الذي بعث إلى ثمود؟ كان الجواب: هو صالح. فإذا كان يجهله ثم عرف بدليله من القرآن وجب عليه الإيمان به. وقد نظم هذا جماعة من أهل العلم كالشجاعي والباجوري في أنظام مشهورة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى من الأنبياء على وجه الإجمال الأسباط، وهذا على أحد القولين أن الأسباط أنبياء، والصحيح أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل كما ذكره الخليل بن أحمد وجماعة، فليسوا أنبياء وإنما فيهم الأنبياء. وانتصر لذلك أبو العباس بن تيمية في رسالة مفردة لخصها السيوطي في رسالته دفع التعسف عن إخوة يوسف، وذكر فيها أبو العباس بن تيمية أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن الأسباط أنبياء. قال السيوطي: ولم أره في كلام أحد من التابعين. فالذي يظهر أن ذكر الأسباط عند عد الأنبياء إنما المراد أن النبوة صارت في بني إسرائيل في أسباطها لما قطعوا 12. وفائدة ذكرها أن النبوة صارت مستمرة في بني إسرائيل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، إذا مات نبي قام نبي. فهذا فائدة ذكر الأسباط، ومعنى ذلك أن النبوة صارت فيهم مضطردة، فيكون فيهم نبي بعد أن بعث الله إليهم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ جواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل عن انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهو قوله: من هم أولو العزم من الرسل؟ ثم ذكر أنهم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفراده في موضعين، أحدهما في سورة الأحزاب والآخر في سورة الشورى. وهذا الجواب مفسر لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ففسر أولو العزم من الرسل بأنهم هؤلاء الخمسة، واستدل بذكرهم مجموعين في هاتين الآيتين. طيب، هل يصلح هذا الدليل؟ في آيات ذكر فيها جماعة آخرين من الأنبياء، فلماذا صار هؤلاء أحق دون غيرهم؟ ما الجواب؟ ما ورد من جمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أكثر من حديث الشفاعة. طيب، حديث الشفاعة في محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه نوح عليه الصلاة والسلام، فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه آدم. طيب، استدلنا فيما سبق، قلنا لكم أن الدليل دليل الشفاعة. الشفاعة لأنه الناس حينئذ يقصدون من؟ الأعظم، يقصدون الأعظم. فهم قصدوا ستة، هم هؤلاء الخمسة وآدم. ثم أخرجنا آدم بقول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. هذا أقوى دليل، هذا أقوى الأدلة أنهم يتوجه إليهم في طلب الشفاعة، فدل ذلك على اختصاصهم بمعنى ليس لغيرهم من الأنبياء. وأخرج آدم في آية سورة طه. أما مجرد كونهم مجموعين في هاتين الآيتين لا يصلح دليلا على الانفراد. ولقد ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى أن أولو العزم وصف لجميع الأنبياء، وهذا فيه قوة. واختاره علي بن مهدي الطبري، ذكره عنه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، فكل نبي هو ذو عزم. وهذا القول فيه قوة، لأن العزم هو الجد، وكل الأنبياء أولو جد، فهذا القول فيه قوة. لكن إذا نظرنا إلى حديث الشفاعة يبقى في النفس شيء من عمومه. ثم يرد على هذا شيء آخر، أن العزم الذي نفي عن آدم كأنه كان قبل النبوة، لأنه متى نسي؟ في الجنة، والجنة دار جزاء ولا دار عمل؟ جزاء وليست عمل. فيكون وصف النبوة صار له بعد أن أنزل، والذي نفي عنه ولم نجد له عزما كان قبل النبوة. فالقول بأن العزم وصف للأنبياء جميعا هذا فيه قوة قوية، وإن كان مهجورا واضطرد الناس على أن أولو العزم هم الخمسة، لكن فيه ما فيه. والله عز وجل قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن هذه تكون بيانية وليست تبعيضية، يعني بيان أن جنس الرسل هم أولو عزم. هذا القول فيه قوة، ويكاد يكون هو الأقرب للنفس. لكن إن تمسك بالقول المشهور فإن الدليل الدال على قوته هو حديث الشفاعة مع ما سبق بيانه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب.